بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحن في هذه الليلة والليالي القادمة إن شاء الله إلى يوم الجمعة على موعد في دراسة رسالة عظيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي بعنوان فصل في مرض القلوب وشفائها، وهي ضمن مجموع الفتاوى، وقد جاءت في المجلد العاشر من صفحة 38 و100 إلى 48 و100، وهي رسالة عظيمة اشتملت على موضوع عظيم، وهو العناية بالقلب وبمرضه وشفائه. وقبل أن نشرع في قراءة هذه الرسالة، أعرف بالقلب وبأهميته وبما جاء من الأصول من النصوص في الدلالة على ذلك، ومقتضى أهمية القلب على ضوء الأصول الشرعية. القلب هو المضغة التي تكون في الصدر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. والقلب هو هذه الكتلة التي تكون من الجسد وهي في الصدور، كما قال الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالقلب في الصدر، وسمي القلب بالقلب لكثرة تقلبه، فإن له تقلبا عظيما وحركته سريعة أسرع من حركة البدن. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان أكثر ما يقسم بقوله: لا ومقلب القلوب. وهذا هو تعريف القلب، وسمي بالقلب لكثرة تقلبه ولسرعة حركته. وأما أهميته فإنه له أهمية في الجسد، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يشير إلى صلاح البدن بصلاح القلب، وإلى صلاح الدين بصلاح القلب. ولهذا الحديث يعتبر أصل في الطب وفي الدين. أما الأصل في الطب فإنه بين أن صلاح البدن بصلاح هذا القلب، وهذا مما يقر به الأطباء، فإن هذا القلب هو المحرك للبدن، وهو مضخة الدم الذي يضخ الدم إلى سائر البدن، وإذا ما حصل فيه ضعف وخلل أثر على الأطراف والجوارح، حتى إن الإنسان إذا توقف قلبه مات. وهذا مما يدل على أهمية القلب بالنسبة للبدن، وأنه بصلاح القلوب صلاح الأبدان، وكذلك بصلاحها في الدين صلاح الأديان. فالقلب له أهمية في الصحة وفي الدين، في الدين والدنيا. ولهذا عظمت العناية به في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعظمت عناية الناس بهذا القلب. من أهمية هذا القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه بصلاحه يصلح الدين، وهذا ظاهر لمن تأمل أصل هذا الدين والتشريع كما سيأتي. وهذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، كما هو معلوم جاء في حديث النعمان بن بشير، وهو حديث الذي هو أصل في الحلال والحرام. قال في بدايته: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، ثم بين أن صلاح هذه الأمور ترجع إلى صلاح القلب. وكذا جاء في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام مسلم، حديث النعمان بن بشير في الصحيحين، حديث أبي هريرة كما في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وإلى أبدانكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم. وهذا النظر من رب العالمين هو للدين ولما قام بالقلب من الإخلاص والمحبة لله تبارك وتعالى ولنبيه صلى الله عليه وسلم. ومن تأمل أصل الدين وهذا التشريع تبين له أهمية القلب، فإن الإيمان كما هو معلوم عند أهل السنة اعتقاد وقول وعمل، وهذه الشعب منقسمة على القلب واللسان والجوارح. وإذا تأملنا هذه الشعب نظرة أخرى نجد أنه ما من شعبة إيمانية إلا وللقلب فيها عمل، وهذا بخلاف الشعب القلبية، قد تكون شعب ليس للبدن فيها عمل، وإن كان لازم عمل القلب يظهر على الجوارح، مثل المحبة، المحبة عمل القلب ولكن لازمها يظهر على الجوارح، وإلا فالمحبة مكانها القلب والنية مكانها القلب والإخلاص مكانه القلب والرجاء والخوف كل هذه العبادات مكانها القلوب. فما من عبادة إلا وللقلب بها تعلق، بخلاف العبادات القلبية فقد تكون عبادات قلبية محضة. وهذا ظاهر إذا ما تأملنا أن كل شعبة لا بد لها من اعتقاد يعتقد المسلم أنها مشروعة، فيعتقد وجوب الواجبات، بل يعتقد تشريع كل المشروعات من واجب ومستحب، فيكون له في ذلك اعتقاد. ومن هنا ما من عمل يؤديه المسلم بلسانه وبجوارحه إلا ولقلبه فيه عمل، وهو اعتقاد أن الله شرع هذا العمل. هذا أمر. الأمر الثاني مما يتعلق بعمل القلب النية والإخلاص، وهذا عمل القلب، ومعلوم أن الأعمال كلها مفتقرة إلى النية، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالأعمال بالنيات، وليس هناك عمل صالح مقبول إلا بنية. ومن هنا يتبين أن عمل القلب يسري على سائر الأعمال، ولا يكون العمل مقبولا إلا بالنية. وذكر العلماء في شروط قبول العمل أن مدار قبول العمل على أصلين: الإخلاص والمتابعة، والإخلاص هو عمل القلب، ولكن النية هي أعم من الإخلاص، فإن النية تدخل في التمييز بين العبادات، وهذا أيضا معتبر في العبادات، فمن اغتسل بغير نية الاغتسال المشروع فإنه لا يكون مغتسلا، ومن توضأ بغير نية الوضوء المشروع لا يكون متوضئا، ومن صلى 4 ركعات في وقت الظهيرة لم ينوي بهما أداء الفريضة لا يكون مؤديا لها. وهذا أصل مقرر معلوم لدى المسلمين أن العبادة إنما تتميز بالنية. وكذلك الإخلاص، وهو الذي يتحقق به التوحيد لله تبارك وتعالى، وأن يؤدي العبد العمل لله عز وجل متبرئا من الشرك. ولكنه قد يطلق على النية، تطلق على الإخلاص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هذا من عمل القلب، الاعتقاد، اعتقاد وجوب الواجبات تحريم المحرمات، بل حتى اعتقاد ما شرعه الله عز وجل أنه مشروع على درجة المشروعية، كان يعتقد أن المستحب مستحب والمكروه مكروه، وهذا من الدين. كذلك بعد العمل، بعد عمل الجوارح هناك عمل آخر للقلب، وهو رجاء وخوف، الرجاء من الله تبارك وتعالى أن يقبل العمل، والخوف من الرد، وهذا يكون بعد العمل. ولهذا يلاحظ أن عمل الجوارح محفوف بعمل القلب، إما أن يكون قبله أو في أثنائه أو بعده. فقبله التوكل والاستعانة، وقبل ذلك الاعتقاد والإخلاص والنية، ثم ملازمة النية إلى أن يتم العمل، ثم بعد ذلك الخوف والرجاء، رجاء أن يقبل الله هذا العمل، والخوف من الرد، ثم ما يحصل أيضا من عمل القلوب من الانكسار بعد العمل، وهو ذل وخضوع لله تبارك وتعالى مؤثر في قبول العمل، والعجب مهلك وسبب لرد العمل، هذا عمل القلب. وبهذا يتبين أثر عمل القلوب وأثر القلب على هذا الدين، فإنه ما من عبادة إلا ولو القلب بها تعلق كما ذكرنا. وكذلك لو تأملنا جانب التكفير، فإن العلماء مجمعون على أن ترك شيء من الاعتقاد أنه كفر، ترك شيء من الاعتقاد كفر، مثل اعتقاد أن هذا الدين مشروع من الله، اعتقاد الحساب والجنة والنار، اعتقاد كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع من أشراط الساعة وعذاب القبور ونعيمها وكل ما يحصل بعد البعث من الجزاء والحساب والصراط والوزن والمرور على الصراط وورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة، كل هذا يتعلق به الاعتقاد. فمتى ما كذب بشيء من ذلك ولم يعتقده كفر. ومن هذا الاعتقاد المؤثر في أصل الدين اعتقاد وجوب الواجبات، كأن يعتقد أن هذه الواجبات مشروعة وأنها واجبة، فمتى ما ترك الاعتقاد كفر. وكذلك اعتقاد تحريم المحرمات، فمتى استحل المحرم كفر. وهذا ليس فيه تفصيل وليس فيه خلاف بين علماء الأمة، وإنما مجمعون على ذلك، وهذا بخلاف عمل الجوارح وعمل اللسان. عمل اللسان أعلى مرتبة فيه النطق بالشهادتين، ولا بد لهما من الاعتقاد، وإذا ترك النطق بالشهادتين أيضا كفر بإجماع علماء الأمة أن من ترك النطق بالشهادتين فهو كافر. وأما ما بعد ذلك من أعمال الجوارح وعلى رأس ذلك الأركان الأربعة بعد النطق بالشهادتين، فإن العلماء اختلفوا في التكفير بتركها تهاونا إذا اعتقد وجوبها، أما إن لم يعتقد وجوبها فإنه كافر بإجماع علماء الأمة، ولكن إن اعتقد وجوبها وتركها تهاونا فوجد خلاف بين العلماء، ولم يوجد خلاف في ترك الاعتقاد. وليس المقام هنا مقام الترجيح، لكن أقول المجمع عليه ليس كالمختلف فيه، مثل الإجماع على أن من ترك شيء من الاعتقاد كفر، ليس كالخلاف في حكم ترك شيء من أعمال الجوارح. بل هناك أمور قد يتعجب لها بعض من لم يقف على حقيقة حكمها، وهو أن المستحب الذي هو مستحب إذا فعله المسلم له أجره، وإذا تركه لم يأثم، ولكن إن ترك الاعتقاد فيه كفر، مثل أن يعتقد أن السواك ليس من الدين وأن الله لا يأجر عليه، أو إماطة الأذى عن الطريق ليست من الدين، فإنه يكفر، لأن هذا تكذيب لما دلت عليه الأدلة وإنكار شيء من الدين. فلاحظوا أن عمل المستحب الذي لا يأثم المسلم بتركه إذا ترك الاعتقاد فيه كفر، فهذا مما يدل على أهمية عمل القلب. كذلك لو نظرنا إلى المقارنة بين ترك عمل الجوارح وعمل القلوب في مثل وجوب الواجبات وتحريم المحرمات، الناس في هذا على أربع مراتب: من اعتقد وجوب الواجبات وتحريم المحرمات وامتثل بجوارحه فهذا هو المؤمن الذي حقق الإيمان الكامل، ومتى ما تخلف الاعتقاد والعمل كأن لا يعتقد وجوب الواجبات ولا تحريم المحرمات ولا ينتهي عن المحرمات ولا يأتي بالواجبات فهذا كافر. لكن يلاحظ هنا عندما يختلف عمل القلب عن عمل الجوارح، ونضرب مثالا بمعصية من المعاصي مثل شرب الخمر. لو تصورنا أن رجلا اعتقد تحريم الخمر وشربها، والآخر لم يشرب الخمر واستحلها بقلبه، فهنا اختناف بين عمل القلب وعمل الجوارح، فهنا يغلب عمل القلب. فإذا اعتقد تحريمها وشربها لم يكفر بإجماع أهل السنة، أن من اعتقد تحريم المحرمات ووقع فيها فهذا كما قال العلماء مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، والخوارج يكفرونه، والمرجئة يرون أنه مؤمن كامل الإيمان، وأهل السنة يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. لكن الصورة الثانية وهو أن يستحل الخمر لا يعتقد تحريمه، وهو لا يشرب الخمر أبدا إلى أن يموت، فهذا كافر. فلاحظوا لما اختلف عمل القلب عن عمل الجوارح غلب عمل القلب، لما استحلها استحل الخمر كفر، ولما شربها ولم يستحلها لم يكفر، فدل على أن عمل القلب يغلب عمل الجوارح، وأن أثر عمل القلب أعظم من أثر عمل الجوارح. وهذا ظاهر لمن تأمل أن من شرب الخمر وهو معتقد لتحريمها يعتقد أنه عاصي وهو قريب من التوبة، ولكن هذا الذي اعتقد استحلالها فإنه لا يرى أن من شرب الخمر أنه يكون عاصيا بشربها. فهذا مما يدل على أهمية عمل القلوب. كذلك مما يدل على أهمية عمل القلوب أن القلوب مؤثرة في عمل الجوارح، فمتى ما استقامت القلوب سهل العمل على الجوارح. ولهذا قال العلماء إن القلوب أو إن القلب بمثابة الملك والجوارح بمثابة الجنود، فهو يأمر وهي تأتمر، وكل ما يظهر على الجوارح هو نابع من عمل القلب. كذلك لو تأملنا الخلل في أعمال القلوب والخلل في أعمال الجوارح فإن الخلل في أعمال القلوب أعظم، مثل الخلل في المحبة والخوف والرجاء والتوكل والخشية والإنابة فإنه عظيم، ليس كالخلل في بر الوالدين، وليس كالخلل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعلق بالجوارح. كذلك إذا تأملنا العمى الذي يضاف إلى البصر والبصيرة، والبصر من الجوارح والبصيرة هي القلب، فإن كثيرا من الذين فقدوا أبصارهم هم من أهل الصلاح والتقوى، كثير منهم أئمة وهم من خيار عباد الله، ولكن لا يعرف عن رجل فقد بصيرة القلب أنه يفلح. وهذا مما يدل على أن العمل الحقيقي هو عمل بصيرة، كما قال الله عز وجل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهذا كله مما يدل على أثر أعمال القلوب ومدى أهميتها. كذلك إذا نظرنا إلى ما يقوم بالقلوب من الأمراض، وهذا موضوع هذه الرسالة، فإن القلوب يعتريها المرض والخلل، وهذا الخلل أعظم من الخلل الذي يكون في الجوارح. ولهذا قال العلماء إن القلوب على قسمين: قلوب سليمة كما قال الله عز وجل عن إبراهيم الخليل: إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهذا هو القلب السليم. وهناك من القلوب ما هو مريض، وهذا المرض يرجع إلى مرض الدين من الشبهات والشهوات. وقد جاء في كتاب الله وصف القلوب بأوصاف عظيمة مخيفة قد لا يتنبه لها كثير من الناس، ويظنون أن هذا القلب إنما هو كتلة من اللحم لا أثر له في دينهم ودنياهم. وأذكر بعض الآيات التي دلت على ما يعتري القلوب من الأمراض والآفات. من ذلك أن القلوب وصفت بالمرض، وذلك في قول الله عز وجل: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وهذا سيأتي بيانه في عند قراءة الرسالة. أيضا وصفت القلوب بالزيغ، قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وصفت القلوب بالقسوة، يقول الله عز وجل: ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أيضا وصفت القلوب بأنها تصغى، في قوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وصفت القلوب بالغفلة، قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. وصفت القلوب بالعمى، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وصفت القلوب بالطبع، وأنه يطبع عليها: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. وصفت القلوب بأنه يعتريها الران، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وصفت القلوب بأنها تلهو، وهذا عجيب، يظن بعض الناس أن اللهو في عمل الجوارح، قال تعالى: لاهية قلوبهم وأسروا النجوى. وصفت القلوب بأنها تنكر، قال تعالى: في الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة. وصفت القلوب بأنه يعتريها النفاق، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. وصفت القلوب بالارتياب، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وصفت القلوب بأنه يذهب الفقه منها، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. إذن هذه أوصاف خطيرة توصف بها القلوب، وكثير من الناس يظن أن هذه الأمور وأن العمى واللعب واللهو والغفلة والضلال والشك سائر الأمور قد يظن أنها مما يتعلق بالجوارح، ولكنها تنبع من القلوب. ومن خطورة القلوب ومن خطورة زيغ القلوب أن الزائغ بقلبه لا يدري هل زاغ أم لا، وهذا بخلاف الآن من أخطأ في صلاته أو من أخطأ في حجه أو في صومه. فكثير من عوام المسلمين إذا أكل وشرب في نهار رمضان يأتي ويسأل، يقول: أنا قصرت في صيامي. إذا أخل في صلاته قال: قصرت. وأما مرض القلوب وزيغ القلوب، كثير من المسلمين لا يشعر بزيغه. وهذا كما تلاحظون الأمراض البدنية للقلوب مهلكة، فلا يشعر الإنسان إلا وقد توقف القلب ومات، ولربما لم يشعر بألم ذلك المرض. ولهذا كثير من الأطباء، كثير من المرضى مرضى القلوب، عندما يذهبون للأطباء يقولون: هذا مرض مزمن وقد جئت في وقت متأخر ولا ينفع معه العلاج. وهذا بخلاف كثير من الجوارح، مما يصيب الإنسان في جوارحه يشعر به عند أول الألم، وأما القلوب فإنه يعتريه من المرض ولا يشعر به الإنسان إلا وقد أخذ المرض منه ما أخذه. وهكذا الأمراض الدينية الشرعية تفتك بالناس، ولا يدري الكثير من الناس أنه زائغ، أنه مرتاب، أن في قلبه شك، أن في قلبه شهوة، أن في قلبه مرض. ولكن هذا إنما يحصل بمراجعة النفس ومحاسبة النفس وعرض النفس على الكتاب والسنة. ولهذا اعتنى العلماء بهذا الباب، ومن هذه العناية هذه الرسالة المختصرة في مرض القلوب وشفائها. فنسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقرأ، وأن يجعله نافعا لنا جميعا، ونشرع في قراءة هذه الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وصحبه وسلم. فصل في مرض القلوب وشفائها. قد ذكرنا في غير موضع أن صلاح حال الإنسان في العدل، كما أن فساده في الظلم، وأن الله سبحانه عدله وسواه لما خلقه، وصحة جسمه وعافيته من اعتدال أخلاطه وأعضائه، ومرض ذلك الانحراف والميل، وكذلك استقامة القلب واعتداله واقتصاده وصحته وعافيته وصلاحه متلازمة. نعم، شرع المصنف رحمه الله في هذه الرسالة بما سبق أن قرره في بعض رسائله وكتبه، ما أشار إليه هنا في قوله قد ذكرنا في غير موضع. وهذه طريقة شيخ الإسلام في أنه يشير في بعض كتبه ورسائله إلى ما قرره في الكتب والرسائل الأخرى. ومما قرره في هذا المقام ما ذكره في الرسالة المعروفة بالتحفة العراقية في الأعمال القلبية، في رسالة عظيمة في هذا الباب. قال أن صلاح حال الإنسان في العدل كما أن فساده في الظلم. صلاح حال الإنسان في العدل كما أن فساده في الظلم، هذه من السنن الشرعية الكونية، أن صلاح الدنيا وقوام الدنيا بالعدل وتجنب الظلم. بل ذكر شيخ الإسلام في موطن آخر أن قوام الدول والملوك على العدل وتجنب الظلم، وقال إن الله لينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، وتزول الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة، وذلك لأن العدل أثره في الناس، والمسلم له أجره عند الله، والكافر هو معاقب عند الله، لكن مدار الملك ومدار سياسة الناس قائمة على العدل تجنب الظلم. وكذلك هذا الدين مداره على العدل، ولهذا جاء التشريع من رب العالمين وهو على أحسن ما يكون، والله عز وجل موصوف بالعدل كما قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال شيخ الإسلام: كلامه كله صدق وعدل، فأحكامه عدل، وأخباره صدق، والكلام إما خبر أو إنشاء، فأخباره كلها صدق، والإنشاء الذي يتعلق بالأمر والنهي كله عدل. ولهذا كلام رب العالمين هو أصدق الكلام، فأخباره صدق وأحكامه عدل. وقد حرم الله الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. ومتى ما استقام المسلم في دينه على العدل فهو بخير منزلة يوم القيامة: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، والمتكبرون الظالمون يحشرون كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. قال: وأن الله سبحانه عدله وسواه لما خلقه، أي أن الله سبحانه وتعالى لما خلق هذا الإنسان خلقه في أحسن تقويم، وجعله معتدلا في سائر أحواله، كما قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. فخلقه وسواه وعدله، وفي قراءة فعدلك، قال العلماء: جعله معتدل القامة، وقيل جعل أعضاءه معتدلة متناسبة، وسواه على هذه الخلقة الحسنة، فخلق الله عز وجل هذا الإنسان على أحسن هيئة، وعدله وجعله على أحسن حال. قال: وصحة جسمه وعافيته من اعتدال أخلاطه وأعضائه، ومرض ذلك الانحراف والميل. صحة الجسم والعافية من اعتدال الأخلاط، وهو يشير بذلك إلى الأخلاط الأربعة التي يقول العلماء والأطباء قديما أن مدار الصحة عليها، وهي الأخلاط الأربعة: البلغم والصفراوية والسوداوية والدم، وأن هذه الأخلاط جعلها الله في البدن، فمتى ما طغى شيء منها على الآخر وجد المرض. ولهذا كان الأطباء قديما يعالجون المرضى بعلاج اعتدال الأخلاط، فإذا طغى شيء على آخر حصل بذلك الخلل، كما تلاحظون الآن في كثير من الأمراض المزمنة التي يعاني منها الناس ترجع إلى اختلاط هذه الأخلاط أو عدم اعتدالها. كذلك المرض هو بالانحراف والميل الذي يحصل في هذه الأخلاط، فمتى ما طغى شيء على شيء حصل بذلك المرض، وهذا مما يتعلق بصحة الأبدان، وعليه طب الأطباء الذين يعالجون الأبدان. كذلك استقامة القلب في الدين والشرع، قال: وكذلك استقامة القلب واعتداله واقتصاده وصحته وعافيته وصلاحه متلازمة، أي أنها متلازمة مع ما يقوم بالقلب من المحبة والخوف ومن سائر الإرادات، متى ما حصل فيه اعتدال استقام القلب، وإذا طغى شيء على آخر حصل الخلل، فإذا طغت محبة المخلوقين على محبة رب العالمين فسد القلب، إذا توجه القلب إلى المخلوق فسد القلب، وإذا عظم الخالق في القلب وتقدمت محبته وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه وأعطى المخلوق حقه من المحبة الطبيعية ومن الخوف الطبيعي استقامت القلوب. وبهذا يتبين أثر القلب في سلامة الصحة والأبدان، وأثره في الاستقامة في الأديان والسلامة من الانحراف والزيغ الذي يحصل في القلوب. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر الله مرض القلوب وشفاءها في مواضع من كتابه، وجاء ذلك في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ثم بدأ المصنف رحمه الله يذكر ما جاء في الكتاب والسنة في تقرير مرض القلوب وشفائها. قال: وقد ذكر الله مرض القلوب وشفاءها، ذكر المرض وذكر الشفاء من هذا المرض، وذكر جملة من الآيات متضمنة لبيان خبر الله عن مرض القلوب، وذكر آيات أخرى في بيان خبر الله عن شفاء هذا المرض. فمما جاء في مرض القلوب ما أخبر الله عز وجل عنه في كتابه عن المنافقين، قال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هنا ذكر مرضين: المرض الأول ما كان في القلوب، والمرض الثاني عقوبة من الله لهم على هذا المرض. قال كثير من المفسرين: المرض الأول هو الشك، والمرض الثاني الذي زادهم الله مرضا هو زيادة الشك، وقيل المرض الأول النفاق، والزيادة هو زيادة في هذا الأمر. وقيل المرض الأول الارتياب، والثاني في قوله فزادهم مرضا هو الرجس الذي يكون في القلوب، وهذا كما قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يلاحظ أن الزيغ أضيف إلى العبد على أنه من فعله، ثم أخبر الله عز وجل أنه كتب عليهم الزيغ عقوبة من الله لهم على زيغهم الأول، فلما زاغوا باختيارهم وزاغت جوارحهم وأعرضوا عن الدين وعن الشرع أزاغ الله قلوبهم، وهذا خطير. وأعظم العقوبات ما يتعلق بأمر الدين، لأن العقوبات على قسمين: عقوبات كونية قد تكون متعلقة بالدنيا كذهاب الأنفس والثمرات، وجود الأمراض يعاقب الرجل بأن يقدر الله عليه المرض أو ذهاب المال أو ذهاب قريب، هذه عقوبات كونية متعلقة بأمور ترجع إلى مصالح الدنيا، ولكن هناك عقوبات كونية متعلقة بأمر الدين، وهو أن يكتب الله عليهم الزيغ جزاء على زيغهم، وأن يكتب عليهم الضلال جزاء لضلالهم، وأن يختم الله على قلوبهم جزاء عن إعراضهم. وهذا أخطر ما يكون، حتى يهلك الإنسان بمبارزته لله بالمعاصي، فكلما عوقب بمعصية أبعدته عن الدين. وهذا كما هو الحال في المنافقين، فلما كان في قلوبهم من المرض وهو الشك والنفاق والارتياب كتب الله عليهم مرضا آخر وهو زيادة عما هم فيه من ذلك، فهذا دليل على مرض القلوب، وأن هذا المرض أيضا يرجع إلى أمرين: ما تسبب فيه العبد بإعراضه عن الدين والشرع، وما قدر عليه من الرب عقوبة له على انحرافه. نعم. أحسن عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. نعم، قال: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. هذا في خبر الله عز وجل عن اليهود والنصارى وما نهى الله عز وجل من اتخاذهم أولياء، ثم قال: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. يسارعون في أهل الكتاب، قالوا يسارعون في موالاتهم وفي موادتهم، وهؤلاء الذين يسارعون إلى هذا الأمر وصفهم الله عز وجل بأن في قلوبهم مرض، وهذا دليل على أنه لا يحصل هذا الأمر إلا عن وجود مرض في القلب، وإلا إذا سلمت القلوب من الأمراض فإنه لا يمكن موادة هؤلاء ولا المسارعة إليهم. ولهذا تجد إلى هذه العصور لا يسارع إليهم أحد ويواليهم ويعجب بهم ويثني عليهم ويكثر من مدحهم إلا في قلبه مرض أبدا، ولا يعاديهم وينابدهم ويتخذهم أعداء إلا صادق الإيمان إلى هذا اليوم. فتجد بعض الناس من ثنائي عليه ليس بينه وبين تعظيمهم إلا أن يعتنق دينه والعياذ بالله. ما الذي بقي؟ يثني عليهم ويعجب بهم ويسارع إليهم في كل شيء ويتشبه بهم، ولربما أراد من المسلكين أن يسلكوا مسالكهم. هذا ليس بينه وبين اعتناق دينهم إلا أن يرتدوا العياذ بالله. وأما المؤمن فإنه مهما رأى منهم في أمر الدنيا فلا يقارن بما هم عليه من الكفر والشرك، فهذا دليل على وجود المرض، ولكن هذا المرض قد يكون دون النفاق بخلاف المرض الأول فإنه فسر بالنفاق، ولكن هذا مرض في القلوب وهو ضعف في الإيمان، ضعف في اليقين، وعدم معرفة لما عليه هؤلاء من الكفر والشرك أو لخطورة ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. نعم، هذا في سياق ذكر شفاء الصدور والقلوب، ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. وهذا عندما شرع الله عز وجل قتال المشركين قال: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم. هذا هو شفاء الصدور للمؤمنين في أنهم يقاتلون عدوهم ويذبون عن دينهم، ففيه شفاء لما في صدورهم ولما قام في قلوبهم من الغيظ لمعاداة هؤلاء لدين الله عز وجل. وهذا دليل على أن الجهاد فيه شفاء لما في الصدور، وفيه ذهاب لغيظ المؤمنين للكفار بقتالهم لهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. نعم، أيضا هذا في سياق الخبر عن الشفاء: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. والموعظة هي القرآن وهي السنة، فهي فيها شفاء، شفاء لما في الصدور. والقرآن فيه شفاء لأمراض الأبدان وأمراض القلوب الدينية، ولهذا جعله الله جعل فيه الشفاء. ما يقرأه ويرقي به الراقي نفسه أو غيره إلا جعل الله فيه الشفاء. وهذا الشفاء إما من الأمراض البدنية عن طريق الرقية، وإما الأمراض التي ترجع إلى الشبهات، وذلك عن طريق الانتفاع بما فيه من العلم وما فيه من المواعظ وما فيه من الحقائق العظيمة التي تزيل الشبه. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أيضا هذا فيه بيان أن من القرآن ما هو شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، أن فيه شفاء لأمراض القلوب والأبدان، ورحمة لهم في دينهم ودنياهم، ولكنه للمؤمنين، إنما ينتفع به المؤمن دون الكافر والمنافق والمرتاب. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. أيضا هذا في بيان أن في القرآن هدى وشفاء، ولكنه للمؤمنين الذين ينتفعون به فيقرؤونه قراءة تدبر ينتفعون به، فيه هداية لهم وفيه شفاء. والهداية علاج للشهوات، والشفاء علاج للشبهات، وكذلك للأمراض البدنية. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا في السياق في مخاطبة نساء النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وهذا دليل على مرض القلوب، وهذا يكون عند من به مرض الشهوة عند مخاطبة النساء. ولهذا يؤخذ من هذا أن من تأثر بمخاطبة النساء وفتن فإن هذا يرجع إلى مرض في القلب، وأما من سلم من ذلك فلا يتأثر. ولهذا أمر الله عز وجل نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخضعن بالقول، والخضوع بالقول هو تزيين القول، وأن يخرج في مخرج اللين والرقة، فنهينا عن هذا. ولهذا كان بعض نساء الصحابة إذا تكلمت الواحدة وضعت إصبعها في فيها حتى يخرج صوتها فيه خشونة، بخلاف ما عليه النساء اليوم إلا من رحم الله. ثم قال وقلنا قولا معروفا. لاحظوا القول المعروف يرجع إلى الكلام الحسن الذي ليس بسب ولا شتم وهو كلام من الدين، فأمرنا بقول المعروف مع عدم الخضوع في القول، وهذا بخلاف حال النساء اليوم إلا من رحم الله، تركنا القول المعروف وخضعنا في القول. وهذا في كثير من الأمور يكون في الناس في المسلمين في هذه العصور مشاقة في كثير من الأمور بعكس ما يأمر به الدين، مثل الإسبال للرجال وتقصير اللباس للنساء، فأصبحت أزرة المؤمن التي هي لأنصاف ساقيه هذا لباس النساء اليوم، والنساء كنا يرخين شبر فشكونا للنبي صلى الله عليه وسلم فرخص لهن ذراعا، ومن الرجال اليوم من يرخي ثيابه شبر، فهذا دليل مشاق في كثير من الأمور. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. أيضا هذا في بيان مرض القلوب والمتعلق بالنفاق، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، وصفهم بالنفاق والمرض والإرجاف وهم في المدينة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، لنغرينك بهم أي في قتالهم. وقد حصل هذا أن كشف الله أمرهم وبين حالهم للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. نعم. أيضا هذا في بيان وصف المنافقين والذين في قلوبهم مرض، فعطف هؤلاء المرضى القلوب على المنافقين وأنهم شاركوهم في قولهم ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، تكذيب بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء اشتركوا مع المنافقين، فإن الشاك والمرتاب مريض القلب والمنافق مكذب والمنافق أشد، وهؤلاء دونهم ولكنهم ذكروا معهم وشاركوهم في هذا القول العظيم. نتوقف عند هذا الموطن هذا والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفع الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل الإدراك يكون بالقلب أم بالعقل؟ الإدراك على أنواع، قد يتعلق بعمل الجوارح وقد يتعلق بعمل القلوب وقد يتعلق بالعقل، فالإدراك أحيانا يرجع إلى الحفظ و حفظ المسائل، وأحيانا يرجع إلى الفهم، ولا شك أن البصيرة ترجع إلى القلوب، ولهذا أثنى الله عز وجل على القلوب وأخبر الله عز وجل أنها تفقه، ووصف المنحرفين بأنهم لا يفقهون، لهم قلوب لا يفقهون بها، فالفقه يكون في القلب والفقه هو الفقه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أن هناك فرق بين عمل القلب وعمل النفس. النفس هي الروح، والإنسان مؤلف من روح ومن بدن، وإذا أضيف العمل يضاف إلى الإنسان بمجموعه، وأما القلب لا، جزء من البدن، واللسان جزء من البدن، والجوارح جزء من البدن. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول كيف يعرف الإنسان أنه مريض قلب جزاكم الله خيرا؟ بهذه الأمور التي وردت، إذا أصبح على يقين بكل ما جاء في الكتاب والسنة هو من شرح الصدر بهذا الدين، ولا تضره الشبهات ولا الشهوات، وقلبه مطمئن بذكر الله وبطاعة الله، محب لله، معظم لدين الله، لا يتمنى غير هذا الدين ويفرح به ويرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ولو جعل له اختيار ما اختار هذا الدين ولا اختار غير هذه الشريعة، فهو مطمئن القلب على يقين بأنها حق، وإذا عرضت له شبهة اتهم نفسه ولم يتهم الدين، هذا هو الإيمان، كما قال عمر اتهم الرأي على الدين. بعض الناس إذا جاء وعرضت له شبهة اتهم الدين وأحسن الظن بعقله، هذا دليل المرض ضعف،